كل ما أشعر بمدح أو ذنب. ومثل لذلك بقفة وزين العابدين. قفة مشعر بالذنب وزين العابدين بالمدح. فهم أعني أهل التعطيل وضعوا لأهل الإسلام من الألقاب ما يستقبحون، كلما استقبحوا لقبا وضعوه على أهل السنة والإسلام، قالوا إنهم حشوية نواب غثى وما أشبه ذلك. ما ضرهم والله، ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق رضا الرحمن. صحيح، الإنسان إذا وافق رضا الرحمن فلا يهمه أن يغضب عليه الناس، المهم أن تلتمس رضا الله عز وجل ولو غضب الناس. يا من يعاديه لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. إيش؟ نعم. هم يشهدونكم على بطلانها. أفتشهدونهم على البطلان؟ يعني أن أهل السنة يشهدون أهل التعطيل على بطلان ما لقبوهم به، فهل أنتم تشهدونهم على البطلان كما شهدهم على بطلان ما لقبتموه به؟ الجواب لا، هم يرون أنهم على أكمل شيء، وأنهم هم أهل السنة وأهل العدل وأهل التوحيد وما أشبه ذلك. يا من يعاديهم لأجل مآثم. يا من يعاديهم لأجل مآثم ومناصب ورياسة الإخوان، يعني أن هؤلاء الذين عادوا أهل الإسلام لهم مآرب، إما المآكل أو المناصب عند ذوي السلطان أو رئاسة الإخوان، يكون رئيس مبجل في قومه فيخشى إن تحول إلى الإفساد أن يعاديه قومه. يقول يا من تهنيتها فيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، لكن متى؟ قال ولسوف تجني ربها والله عن قرب وتذكر صدق بالإيمان. متى يكون هذا؟ إذا مات ورأى أنه ليس على شيء، حينئذ يكون قد جنى ضد ما ذهب إليه من تعطيل الله عز وجل عن أوصافه. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرأ سن ندمان على فهناك تقرأ إيش؟ تكمل ولا سنة؟ اللي من نسخة مثل يصلحها. فهناك تقرأ سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان، يعني أنه إذا تقطعت الوسائل وانتهت الحياة فهناك تقرع سن النادي، ولكن بعد فوات الأوان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سابق الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان، وإلا العناء وكل ذي الأذهان، يعني صعب الأذهان هذا الذي يحصله. وقد مر علينا من سؤال كثيرا فلا حاجة إلى طالب الشخص. والله ما يجري عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحدان. أقسم المؤلف بأنه ما لا يجري عليه هناك إلا ما جاء في الوحيان، يعني الكتاب والسنة. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. أهل من؟

هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. والجاهلون بذا وهذا هم زوى والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والله شر زوان. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والله شر زوان. وهم لذي غرس الإله كمثل غرس الدلد بين مغارس الرمان. وهم لدى غرس الإله لدى غرس الإله وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلد بين مغارس الرمان. يمتص ماء الزرع مع تضيقه أبدا عليه وليس ذا قنوان. ذا حالهم ما حال أهل ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. لولاهما سقي الغراس فسوق ذا كالماء للذلد العظيم الثاني. يقول رحمه الله تعالى فأمه كما قال الرسول ممثلا بالماء مهجته على القيان. فلنحل الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحد به كما تحد غير من أصابها من هذه الأراضي التي أصابها أرض قيان لا تنفق ماء ولا تنفق سلاء يعني أنها تشرب الماء ولكنها لا تنفق. فهذه لا نفعت الناس بنباتها ولا نفعت الناس بحفظ الماء. في أرض ثانية كان الصفاء صفا أنفست الماء وانتفع الناس بشربه. أرض ثالثة صارت شربت الماء وأنبتت الكلى فنفعت الناس. فهؤلاء يقول كما قال هم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهجته على القيعان لا الماء تمسكه ويجوز لا الماء تمسكه ولا يسرهم بها يرعاهم ذو كذب من الحيوان. هذا اذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها اذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها في النار او بدخان. فإذا والحيض لم يكن هناك فائده اطلاقا، لان الزرع ربما يخرج ويرى صاحبه انه قادم عليه، ثم بعد ذلك يقي ما يخرج من نار او دخان. والجاهلون بذا، وهذا هم دوام الزرع، هم دوام الزرع، إن والله شر دوام. ما معنى دوام الزرع؟ طيب الكسر، اشكر الكسر الذي يحارس القرب. ماشي فجأة الفتح يقول وجاهلون بها، وهذا هم زوان الزرع، إن والله شر الزوان. يعني أنه على ما قال الأخ الرحمن بذر يخالف الزرع فيضيق عليه ويسكته، وسائلين أيضا الكذب، وهم لدى غرس الكلاب كمثل غرس الكلب بين مغارس الرمان. يعني هؤلاء القوم المعطلة بين غرس الرحمن وهم المهتدى، مثل غرس الكلب بين الرمان. الكلب شجر لا شك حسب ما وصفه ابن القيم انه كبير الحجم وانه لا خير فيه. نعم لا خير فيه. نعم يقول يمتص ماء الزرع، هذا من باطن الأرض، يمتص الماء من الزرع، فلا يأتي الزرع من الماء إلا الشيء القليل. وأما من فوق فيقول ما تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان، يعني يضيق من خارج الأرض ويمتص الماء من داخل الأرض، ومع ذلك ليس له قنوان، أي ليس له ثمر. ذا حالهم حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان. إذا حالهم حال هؤلاء أنهم يضيقون المكان ويأكلون المكان، يأكلون المكان في العروق اللي في الأسفل ويضيقون المكان فوق راس الأرض، هذه حالهم. نعم. ثم قال فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. فعليه يحتمل أن الضمير يعود على أنصار وهي الجمع باعتبار الجنس، أي فعلى أنصار الرسول فوارث الإيمان من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. وكأن الهراس حسب ما قرأ الأخ علي كأنه يريد أن يكون الضمير عليه عائدا على شيخ الإسلام، ولكنه لما لم يجد له ذكر ينبغي أن يكون عليه أي على حال الأنصار، ويكون هذا الجمع باعتبار الجنس. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان، لولاه ما سقي الغراس فسوق ذات الماء للجلد العظيم الشان. يعني لولا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام فوارث الإيمان ما سقي الغراس فسوق ذات الماء للجلد العظيم الشان، فالغرس جلد كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل الزمان. يعني معنى أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول أن الأوضاع انقلبت، فصار الجلد هذا الشجر الكبير الذي يمتص الماء والذي لا خير فيه صار هو غراس وقته. ما لو لهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للذلب العظيم الشان، فالغرس ذلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فالعرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصار البستان. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وآقر الحيطان. بالقوس يضرب في أصول العرس كي يجد الفوس يضرب في أصول العرس كي يجد الثواء ويظن ذا إحسان. بالفوس يضرب في أصول العرس كي يجتثى ويظن ذا إحسان. ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يا خيبة البستان من حطابي ما باد ذا الحطاب من بستاني. في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل اواني. فالجاهلون شرار اهل الحق والعلماء سادتهم اولو الاحسان. والجاهلون خيار احزاب الضلال وشيعه الكفران والشيطان. وشرارهم علماؤهم هم شر الخلق الأيافة هذه الأكوان. فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى ذا العام. ما كملنا الشرط يكمل الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله: فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويرقب عند اهل زمان. فالغرس في تلك الحضاره شارب فضل المياه مساره البستان. اللي عندكم ايش؟ مساوي لا مصاره واو صاد لا مصاره واو تاء مساوي لا بالهاي مش معنى. طيب شوفوا معنى هذا الشيء. مصاره البستان. نعم مصاره. مصاره اي مصاره لا انا بالصاد في. وش هو الشارع؟ ما تكلم بن عيسى ما تكلم وهراء ولا هراء ولا هراء. انا لن اتكلم عليه يعني ما اعرف معنى مصاره. نعم لا براء براء براء. انا عندي مسار ايه الحين هذه وبعدها الثاني. اي نعم كان يشرب الغراس في تلك الحضاره كان يشرب فضل المياه التي تفيض من البستان. شارب فضل المياه مسار البستان. ما نعم لكن من البلوى من الحصاد قطاع الغراس وعاقر الحيطان. يقول

واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. فالحاصل أن المؤلف يقول قطع المسافة بالقلوب إليه في ترك الرسول. طيب قطع المسافة بالقلوب للرسول بأن تحوم حول سنته وتنبذ كل ما خالف سنته، تجعله وراء وتجعل أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حكمها إليه حكمها لا غيره، لا إلى غيره، لأن الحكم لله ورسوله. فالحكم ما حكمت به النصان. ما هم النصان؟ الكتاب والسنة. نعم. هو أن يلتفت إلى الله دائما، يجعل دائما ذكر الله في قلبه قائما وقاعدا فاعلا وتاركا. الإنسان الموفق يكون دائما في يقظة، والمخذول نسأل الله العافية يكون دائما في غفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل، تمضي عليك الأيام وأنت ما صلحت شيئا، فتن نفسك، فإن قلبك يكون غافلا عن الله عن ذكره. لأن من أقبل على الله بارك الله له في وقته وفي عمله، وكان الساعات كلها معمورة في اجتناب الخير. نعم. ما الذي جعل من مكة؟ لأنه السائل يسأله وهو في مكة، ثم أن الهجرة باتفاق المسلمين باقية إلى يوم القيامة. نعم. ولا بد من الفتوح. الصحابة رضي الله عنهم شكوا هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ساعة وساعة الفتور لا بد منه، ولكن إذا وجدت الفتور فتنبه، تنبه. الله هنا لا شك أن ذكر الله عز وجل باللسان يعين على ذكره في القلب، وكثرة الصلاة والقرآن، كثرة العبادة يجر بعضها بعضا، مصاحبة الأخيار، أشياء كبيرة. نعم. من عنده؟ يا هجرة والعبد فوق في رأشي، سبقت ساعة لمنزل الرضوان، ساروا أحس السير وهو فسير سير الداء، ساروا أحس السير وهو فسير سير الداء، وليس بالزملان. هذا وتمره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف بالقيام. رفعت له آلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن لأراه إلا من له عينان. نعم. ايش ما عندكم؟ لا موجود عندي. هذا بن عيسى مو موجود؟ اكتبوه. نعم. مدخولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان، فلذا تشمر نحوها لم يلتمس لا عن شمائله ولا إيماني. يقول مالك رحمه الله:

من الغرور؟ الشيطان. قال الله تعالى: وغركم بالله غرور، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. سولت يعني زينت لكم وساوس الشيطان فتبعتموه، ونبذتم عصب النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. عصب النصوص ذلك العصب الصافي الكثير نبذتموه وراءكم وأخذتم بإيش؟ بالقطارة، القطارة الضعيفة الملوثة بالأوساخ وهي قطارة الأذهان، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان. سبحان الله، تركوا شيئين وأخذوا أشياء، كل ما ذكر لهم من رأي تبعوه، رأي كل فلان كل واحد، وتركوا الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان. ذي عدوان الرجوع في التحاكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازع الرجلان في أمر من أمور الدنيا يذهبان إلى الحاكم المحكمة. إذا تنازعنا في شيء من الدين نرده إلى الكتاب والسنة. هؤلاء والعياذ بالله عزلوا النصين عما وليا للحكم فيه، وقد ولى الله النصين الحكم بين الناس، ولكن هؤلاء عزلوهما عزل ذي عدوان. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق أولى منه. وزعمتم عندما وراءكم نعم عندما وراءكم ونزلتم عصب النصوص عندي وراءكم بالهم يعني خطا اي خطا نعم نعم يا سامي ذكرتم فينا شيخ عمر رضي الله تعالى عنه خط الشجره خشيه او خشيه عمر رضي الله تعالى عنه ان تكون ذريعه الشرك شكل الله عز وجل. هل يؤخذ هذا شيء يجب على كل مسلم الآن إذا رأى أي شيء اتخذ ذريعة شكل لله أن يجب وجوبا عليه ذلك هذا الشرك؟ لقد عمر رضي الله عنه كان أنه ولي أمر، فيجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يقطعوا كل وسائل الشرك. أما عامة الناس فقد يكون هذا من الضرر ما يربو على قطعه، ربما يقطعونك شجرة أو يهدمون صنما. نعم، فيعاد الصنم أو الشجرة على أحسن مما سبق، وهؤلاء يقطع عليهم على جواز. نعم، من بعد الشجرة الآن ولا لكن جعبهم وقلوا. نعم، فهما بحكم الحق أولى منهما سبحانكم. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق أولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحان. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت آمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدأ السباق تنالوا العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان، مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران. م-